وإنما يعني هذا من أعماله. ولهذا يقولون يتوسع في باب الأعمال الأفعال باب الأفعال وباب الأفراد. يعني ماذا يكون في الصفات؟ يعني يكون في باب الأخبار والأفعال ماذا يكون في الصفات؟ وكذا من سعيد ثقة أخرج الخبر في ستة. ليس من سعد المصري ثقة أخرج الخبر في ستة. من سعيد الأنصاري ثقة أخرج الخبر في ستة. محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج الخبر في ستة. عن لؤلؤة وهي مجهولة مقبولة أخرج لها المقاطع أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي كرمة رضي الله عنها أخرج لها المفرد ومسلم وقال والحديث سنده هذه مقبولة ولكن له شواهد لأن مثل يعني له شواهد يعني يدل على ما دل عليه. يعني في ناحيه الغش يعني موجود في المضاره هذه يعني فيها غش لان من حصل منه ان غش غيره وباعه سلعه معيده واخفى عيبها فانه قد التقى الضرر به فيعني يكون مطابق للغش. وكذلك ايضا الخيانه أيضا هو يعني مثل هذا العمل هو خلاف الأمانة لأن الأمانة تقتضي أن الإنسان يكون أمينا يعني لا يعني يغش أخاه ولا يخون أخاه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن الرباب العقدي قال حدثنا أبو سلمة السندي قال حدثنا قرقة السبقي عن مرة بن صراحيل الهمداني وهو قيد عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملعون من ضار مؤمنا او مكر به. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. رواه ابو عيسى حديث ابي بكر رضي الله عنه ملعون من ضار مسلما او مكر به من حصل منه الاضرار به والمضار به والنصر به ومن ذلك يعني طبيعته فإن من فعل ذلك موصوف بهذا الوصف الذي هو اللعن. ولكن الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه اثنان في اسناده يتكلم فيهما. عبد بن حميد هو وهو عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله اسمه ابي عثمان وكلته ابو بكر وكلته ابي قحافه ابو قحافه وهو خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم احد مناقب الجنه والفضائل الكثيره وهو افضل من مسح الارض بعد الانبياء المرسلين وحديثه عند اصحاب الكتب السته والحديث اسناده ابي سلمه وفرقد لذلك كتابه وأحدهما مجهول والثاني كبير خطأ. يقول السائل هل يدخل في الغش هيئة الخضروات والفواكه بأن يكفي الحجم الصغير ويظهر معناها الكبير منها؟ هذا من الغش إذا كان في فرق بين الكبير والصغير وأن الكبير هو المرغوب والصغير غير المرغوب فكونه يكتيه غير حجم كبير هذا من الغش. والسائل الزواج بنية الطلاق هذه النية تعتبر من الغش والصيانة؟ الزواج بنية الطلاق في خلاف بين أهل العلم

أنه ذبحت له شاة في أهله فقال هل أعطيت جارنا اليهودي؟ وهذا يدل على أن الجار ولو كان كافرا أنه يحسن إليه وأنه يعامل معاملة طيبة. ومن أعظم الإحسان إليه أن يحرص على هدايته ويعني دخوله في الإسلام ودعوته إلى الإسلام حتى يدخل فيه ويعامل معاملة طيبة التي تجعل أو تكون سببا في هدايته. وهذا ما أعظم الحقوق على أن الجار إذا كان يعني كافرا أو كان سيئا أنه يحسن إليه، هذا ينفع ليدخل الإسلام وهذا ينفع ليترك المعاصي والفجور والأمر الذي يعني يكون ارتكبه مما فيه مخالفة. سأل عن إعطائه لجاره اليهودي، هذا هو تنبيه إلى معاملة الجار والإحسان إليه ولو كان كافرا. ثم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يثني بالجار حتى رأيت أنه سيورثه، يعني هذا يعني أخذه واستنبطه من هذا الحديث الذي فيه بيان عظم حق الجار وأن الجيران يحرص جيرانهم على الإحسان إليهم بشتى وجوه الإحسان، وأعظم إحسان يكون هو الهداية والسعادة المستقيم والإخراج من الظلمات إلى النور والتبشير بالحق والهدى. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وقال عن وهو ثقة رواه مسلم وقال السنن عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن داوود بن طالوت وهو ثقة أخرج له قال بن مجرد والترمذي والنسائي ورشيد بن إسماعيل وهو قال العاد بن مقرن ومسلم وقال السنن عن مجاهد مجاهد بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وأخرج حديثه وقال في الكتب. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس ما أدري عن حديث عائشة هذا هو مقصوده الذي قبل هذا، وأن الحديث يعني هذا الحديث يكون مكانه قبل حديث عائشة يعني حتى يعني يكون يعني ترتيب يعني متناسق، أو أنه يشير إلى حديث آخر غير هذا الحديث عن عائشة. ابن عباس وأبي هريرة ابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المرسلين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة أصحاب الصحابة الحديثة. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المرسلين من حديثه. ومقدار بن الأسود ومقدار بن الأسود أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني أخرج له أصحاب الكتب وقال بن شريك أبو شرح الخزاعي أخرج له أصحاب الكتب وقال بن أمامة وأبو أمامة صلوه بن الجاهلي الجاهلي أخرج له أصحاب الكتب. قال وليس هذا حديث حسن وليد من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. هذا الحديث عن عمر هو مجهود لأن قوله في الباب من عائشة لأن من رؤية الورى. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حيوه بن شريح عن أخير بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم بصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم بجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو عبد الرحمن الحضري اسمه عبد الله بن يزيد. أبو عبد الرحمن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الإنسان قال خير الأصحاب خيرهم لصاحبه وخير الجيران خيرهم لجاره. خير الأصحاب يعني الأصحاب في سفر أو في يعني في أعمال معينة،

أنهم يضيق عليه هنا هو الذي قال بأنه يحسن إليه. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يزار كان يزورهم يزور يعني اليهودي الذي كان يعني مثل كبير وجاء إليه في مرضه ودعاه إلى الإسلام ونظر إلى أبيه يعني كأنه يعني يريد ماذا عنده فقال أطع أبو القاسم فشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم توفاه الله عز وجل ومات على خلف. الحاصل أنه كله عمله وفقا لما يدل عليه النصوص الذي يعني مطلوب فيه التوفيق ليق والذي مطلوب فيه الإحسان والإكرام يمتثل ويطبق. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال تعالى هل هو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. كل هذا من باب الخيريه خيركم خير يعني الناس من كان خيرا لأهله وخير الجيران من كان خيرا لجاره وخير الأصحاب من كان خيرا لصاحبه. وقال الثاني هل ثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي وكان يضع في طريقه الصوت وكان يضره فمرض اليهودي فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فغضب اليهودي وقال ما جاء بك فقال ديني يأمرني أن أحسن إليه فأسلم اليهودي. لا لا لا لا لا يقول إذا كان الجار صاحب بدعة مكسره له حق ان يعامل معامله حسنه ان يغلظ عليه. يعامل معامله حسنه ولكن اذا لم يغلظ عليه من ناحيه دعوته وانقاذه مما هو فيه من العنى يعني يحسن اليه وفي نفس الوقت يعني ينفق يتكرر النصيحه له ويعني يتمنى ان ذاك يحرص على هدايته وكذلك يحسن اليه لانه جاء فهذا فكذلك يحرص على بدايته مما هو فيه من الضلال وإخراجه من الظلمة إلى النور وفي نفس الوقت يحسن إليه لأن الإحسان شيء من أجل الجوار وكون الإنسان يعني يحرص على بدايته أيضا هذا هو أعظم يعني ما يكرم به الجار وأعظم ما يفجى الجار وأعظم ما يكون من الجار إلى الجار. هذه الأشياء أصحابها يذكرون يعني التعامل من جيرانهم لهم كيف يتعاملون معهم فهذا يقول جاري بينهم وبينهم مشاكل لا يحب المنتدبين وهو تارك للصلاة فماذا أصنع. كان يقول أن جاره هدم جدار بينه وبينه يقول أن شكله غير مقتدي مسوي. هذا ثالث يقول جاري يضع سيارته وسيارة أولاده أمام البيت وكلمته إلى نفسه الشخص. والله الذي ينبغي أن كل واحد يكون خيرا لجاره من الآخر ومعنى أنه يعامله معاملة طيبة ويحسن إليه ويتكلم معه برفق ويعني يعني ينصحه ويعامله معاملة طيبة وإذا حصلت معاملة طيبة وكل ما بالكلام اللين فيغير الوضع بإذن الله. إنما المصيبة تحصل إلى كل أتى بما عنده من الشدة والقسوة لا يحصل وراء ذلك إلا مشاكل ولا وقد يصل الأمر إلى القضاء وإلى يعني رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة. ولكن على كل إنسان يحرص وإذا كان أنه سيء إليه هو يعني ينصح جاره ويصبر على الإساءة. باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان بن واصل عن معروف بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوانكم

لأن يودي ذر الوالد وحل لهم أن يتصدق بخاء. يعني هذا في بيان تفضيل تأديب الولد على التصدق بهذا المقدار من المال. والحديث كما ذكرت ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أيضا ما نحل والد ولده نحلة خير من أجل حسن، هذا أيضا حديث ضعيف لأنه مرسل، وفيه أيضا يعني من هو متكلم فيه ساده من هو متكلم فيه غير الإرسال. كل من الحديثين الواردين في هذا الباب ضعيفان، ولكن لا شك أن التعديل يعني مطلوب، وهناك نصوص كثيرة تدل على القيام بما يجب للأولاد من رعايتهم والعمل على صلاحهم وعلى يعني حفظهم من قرناء السوء، وأن يكونوا على حالة طيبة بحيث ينفعوا أنفسهم وينفعوا أهليهم، وألا يكونوا مضرة وضررا على أنفسهم وعلى أهليهم. قال حدثنا قتيبة عن يحيى بن أعلى. يحيى بن أعلى هو ضعيف هذا الغالب هذا المفرد الترمذي. عن ناصح. عن ناصح هو ضعيف هذا الترمذي. عن سماك بن حرب. وهو صديق في العلم خالد عليك أن يمكن أن أخذ سنة. عن ذابي سمرة. يوم من كان رضي الله تعالى عنه الآن هو أخذ العقاب في الفتح. الثاني. قال حدثنا مسعود بن علي الجهرمي. أخذ العقاب في الفتح. عن عامر بن أبي عامر الخزاز وهو أيها الحفظ وهو الترمذي بن ماجه التفسير. عن أيوب بن موسى. عن أيوب موسى هو ثقة من الأصحاب الكتب. وأبوه موسى مسرور وهو الترمذي. يقول عن الفرحة. عن جده. عن جده عمرو بن شعيب الأشقر وهو من الترمذي وهو على نفسه. هو مسلم وابو داود بن رفيع والترمذي والنسائي بن ماجه. وقال له الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عن الصحابه وهو مرسل، وفيه ذلك المسروع الذي هو ابن بوق بن عمرو بن سعيد، وفيه ايضا الخزاز الذي يعني فيه كلام الحديث لا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبمناسبة يعني قرب الاختبارات ودفع الإجازة الصيفية نتوقف عن التدريس إلى أول عام الدراسي القادم، ونسأل إن شاء الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الكريم وهذا العرش العظيم، ان يسال الله في الدنيا وفي الاخره ان يجعلك مباركا اينما كنت، وان يجزيك عنا خير الجزاء، وان ينفعنا بما سمعنا، وان يغفر لنا وللمسلمين اجمعين. هنا في المصحف وناصح هو ابو العلاء الكوفي. هو ابن عبد الله يعني الترمذي وهم يعني في نسبته، وهو قد جاء عندهم غير مسمى غير منسوب، ولكن هو ابن عبد الله. من قبل على هذه لان في نسبه مشهور وشهور الصعب يقول الناصح ابن العلاء. ابن العلاء هو ابو العلاء لان فيه الثاني ناصح، هذا هي ناصح ابن العلاء ابو العلاء. مثل الاسناد هو ناصح بن عبد الله. اي نعم هو ابن عبد الله. نعم. ابن العلاء وابو العلاء يعني هو شخص واحد كنيته توافق اسم ابيه. شيخ ناصح بن عبد الله ذكر كنيته وما ذكر له كنيته. وما ذكر ليس له ليس كنيته ابو العلاء لكن هل له كنيته اخرى؟ هو عبد الله الحائك. ابو عبد الله؟ نعم. هو ناصح بن عبد الله ابو عبد الله؟ نعم. يعني يكون يكون في إسماعيلية. يقول السائل: أنا أعمل في سوق الشارقة وأنا أعبد زبائن ونرفع أصواتنا في البيت، حيث يكون عن القريب والبعيد، هل في ذلك حرج؟ الا اذا كان له تكليف على الناس يعني ما في ذلك، يعني ذلك الان ما عنده ولا اذا كان في تشويش على من حوله من هذه الاعمال ذلك. يقول هل إظهار البضاعة المباعة على الوجه الحسن وتجميلها يعتبر من الغش؟ إذا كانت كلها جميلة أسفلها وأعلاها هذا ليس من الغش، وإذا كان أعلاها جميل وأسفلها على الجميل هذا غش. يقول جاري إذا كان يقبل الهدية ولا يأكلها هل علي أن أقطع عنه الهدية؟ يبدي إلى جاره ولا أهدى ذلك الجار إلى غيره. يقول هل من الخيرية في الصحبة تأمير أحد علينا في الغرفة حتى لا يحدث نزاع؟ ما يعتمد على هذا لأن السفر هو الذي يعني يحتاج إلى تأمير ورجاء السماء، أما هو الجماعة يعني في غرفة يفعلون الفضولية ما في شيء يقول كل شيء يدل عليه، هو معلوم أن كل واحد يعني يذهب كما يشاء ولا يحتاج إلى استعداد. من تقبل هدية الجار غير المسلم؟ نعم، ولكن إذا كان لئيما إذا كان قبول عنه يعني يكون يعني مدرك إسلامه محمد الحسن. يقول صاحب مطعم له قدم والمطعم يكثر فيه الزبائن فتحضر الصلاة وهم يتناولون الطعام، وماذا يفعل؟ عليه أنه إذا يعني قرب وقت الصلاة يمنح الدخول، يجعل الجماعة إذا دخلوا يأكلون ويمشون، والجماعة الذين يعني كان كيف خيوني يأتي وقت الصلاة وهم جالسون يعني يعيدهم بعد الصلاة. جاء عند مسلم أن أبا مسعود أعتق عبده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل لأتحك النار أو لم أتحك النار، فهل يدل على أن الإعتاق لازم؟ يقول أنا أعمل لدى شركة أكتب أنها من أفضل الشركات هنا، ولكن يوجد علينا مدير جديد يماطلنا في الرواتب وفي الحقوق والكل يضرب، فهل نرفع أمره إلى صاحب الشركة؟ يعني يؤمن وطيكم بحقوقهم ومثل معاملتهم ارفعوا امره الى من فعلنا. نتكلم عليه دائما نذكر ظلمه لنا وتصرفاته الجائره، هل هذه غيبه؟ هذا ليس من غيبه، لان هذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لن يواجد ظلمي يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بان يقول ظلمني فلان. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.